الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الشريط الثالث من سراج السائرين على منهاج سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. ما فاتني أن أذكره في الشريط الثاني هو أن الإمام البخاري رحمة الله عليه لم يذكر الشطر الأول من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. نعم، ذكره في مواضع أخر من هذا الصحيح، لكن تركه لله سبحانه وتعالى، ترك نيته. هذه هي نيتي في جمع لما صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فسوف يبين الله عز وجل نيتي. وقد كتب الله عز وجل لهذا الإمام القبول، فأحبه كل مؤمن ومؤمنة إلى أن تقوم الساعة. لأن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل عليه الصلاة والسلام، وينادي في أهل السماء أن الله عز وجل يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وهذا ما حصل للإمام البخاري رحمة الله عليه، فتبينت نيته من هذا العمل الصالح العظيم الذي أظهر الله عز وجل هذه النية للجميع، مع أن الإمام البخاري أخفى هذه النية ولم يظهرها، لكنه عمل عملا أخلصه لله عز وجل، فأبى الله عز وجل أن يقطع عنه الأجر حتى بعد مماته. لأن النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه يقول بأن ابن آدم إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها أو علم ينتفع به. فهذا هو الميراث الذي أخذ الإمام البخاري نصيبه منه، ثم بثه في الأمة، وبثه بنية صالحة، فوصل إلينا وإلى أيامنا هذه ونحن نقول رحمة الله عليه. هذه هي النية التي تقارن العمل. إذا كانت لله سبحانه وتعالى يبارك في هذا العمل. كما فاتني أن أذكر في الشريط الثاني أن بعض العلماء قال بأن قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني إذا نويت حصل لك ما تنويه، واشتهر على لسان العوام: على نياتكم ترزقون. وهذا القول خطأ، لأن المعنى الصحيح بأن الثواب والعقاب على نوع هذه النية المقارنة لهذا العمل. العمل ظاهرا قد يكون صالحا، لكن النية تقلبه إلى عمل سيء إذا أراد الإنسان به المديح من الناس ويرائي، كالذي يرائي بصدقته، فهذه النية تحبط عمله. وما فاتني أيضا أن أذكره في الشريط الثاني هو أن النية تميز بين العبادات حتى لو كانت من نفس النوع. فاتتك صلاة الظهر نسيانا منك، كنت في تعب شديد فنمت قبل صلاة الظهر ولم تستيقظ إلا عند صلاة العصر، سمعت المؤذن يؤذن لصلاة العصر فتوضأت وذهبت إلى المسجد بنية صلاة العصر مع الجماعة، فكبر الإمام، وقبل أن تكبر أنت تذكرت بأنك نمت قبل صلاة الظهر ولم تصلي الظهر ثم نمت. فماذا تفعل؟ تنوي نية لا تتلفظ بها بأنك ستصلي الآن خلف الإمام صلاة الظهر، لأنه لا يجوز لك أن تصلي العصر وأنت فاتتك الظهر نسيانا، يجب أن تصلي. من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا هذا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح. والمهم أنك تميز العبادة الفريضة عن فريضة، تميز النافلة أيضا، وتأتي إلى المسجد تريد أن تصلي سنة الوضوء، استعجلت في بيتك وتوضأت ثم خرجت وأنت تصلي دائما سنة الوضوء، لكن لضيق الوقت توجهت إلى المسجد لكنهم لم يبدأوا، لم يقيموا الصلاة بعد، فنويت أن تصلي سنة الوضوء ولم تنوي تحية المسجد لأنك محافظ على سنة الوضوء. عندما تنتهي من سنة الوضوء لا تحتاج إلى أن تقوم فتصلي تحية المسجد، لم يسمها النبي صلى الله عليه وسلم بتحية المسجد، بل قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين كما في الحديث الصحيح. وبعض الإخوة يدخل إلى صلاة الفجر بعد أذان المؤذن فيصلي سنة الفجر ثم يقوم يصلي تحية المسجد. يا أخي، من سماها بتحية المسجد؟ تصلي ركعتين قبل أن تجلس، وأنت قد صليت ركعتين قبل أن تجلس، سواء كانت سنة الوضوء أم كانت من السنن الرواتب التي تتعلق أو لها يعني تعلق بالصلوات المفروضات. تصلي اثنتين قبل الفجر وأربع قبل الظهر بسلامين، وتصلي اثنتين بعد الظهر، وتصلي اثنتين بعد المغرب، واثنتين بعد العشاء. من حافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة في يعني صلاة الفريضة بنى الله له بهن بيتا في الجنة كما في صحيح الإمام مسلم. هذا ما فاتني أن أذكره على وجه الاختصار، وأنتقل بعد أن ذكر الإمام البخاري في كتاب بدء الوحي حديث إنما الأعمال بالنيات، بدأ بتكملة ما ابتدأ به من كتاب الوحي، وكيف كان الوحي ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر حديث الحارثة ابن هشام أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني، وفي نسخة فيفصم عني يعني يقلع عني ينقطع عني، وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا. لا شك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاني من التنزيل شدة كما سيأتينا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا كلما اشتد الأمر وعظم الخطب عظم معه الأجر. ولا شك بأن النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الأمة أجورا، بل هو سيد المرسلين وهو صاحب الشفاعة العظمى صلى الله عليه وسلم. فيبين هنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن الوحي قد يأتيه أحيانا مثل صلصلة الجرس، يعني كصوت الحديد إذا ضرب بعضه ببعض، فهذا هو أشد الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام، فينفصم عنه ينفصل عنه، وقد وعى النبي صلى الله عليه وسلم ما قال. وفي صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة، عليه جبة وعليها خلوق أو قال أثر صفرة، فقال يعني قد عطر ثياب إحرامه، فقال كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ قال وأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فستر بثوب، وكان يعلى يعني يعلى ابن أمية يقول لعمر رضي الله عنه وددت أني أرى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه الوحي. فقال أيسرك، يعني عمر يقول ليعلى أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي؟ قال فرفع عمر طرف الثوب فنظرت إليه له غطيط، قال وأحسبه قال كغطيط البكر، يعني صغار الإبل عندما تغط في النوم. قال فلما سري عنه قال أين السائل عن العمرة؟ اغسل عنك أثر الصفرة، أو قال أثر الخلوق، واخلع عنك جبتك، واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. وقد رواه الإمام البخاري رحمة الله عليه أيضا. فلما سأله الذي أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب سكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، فجاءه الوحي فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى، فجاء يعلى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به يعني من حر الشمس، فأدخل رأسه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغط، ثم سري عنه يعني فرج عنه. فقال أين الذي سأل عن العمرة؟ فأتي برجل فقال اغسل الطيب الذي بك 3 مرات وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك. فهذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في نوع من أنواع الوحي الذي ينزل عليه وينزل به جبريل صلى الله عليه وسلم. كما روى الإمام أحمد رحمة الله عليه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن كان ليوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته فتضرب بجيرانها، يعني تمد عنقها لثقل الوحي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أملى على زيد بن ثابت قول الله عز وجل لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله كما في سورة النساء، فجاءه ابن أم مكتوم وهو يعني يخبر بها زيد بن ثابت، قال يا رسول الله والله لو أستطيع الجهاد لجاهدته، وكان أعمى. فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي، يقول زيد، فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي، يعني أن تكسر فخذي. ثم سري عنه صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل غير أولي الضرر. فهذا مما كان يعانيه النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي كصلصلة الجرس، وهو أشده علي. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. وقد ذكر الله عز وجل تشكل الملائكة بصورة رجال عندما جاءوا إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وعندما بشروا إبراهيم بتلك البشرى وبشروه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، يعني يولد لإسحاق ولد اسمه يعقوب. ثم مضوا إلى لوط وسيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، ثم ذكروا له بأنهم رسل من عند الله وأن هؤلاء المجرمين لن يصلوا إليه، فأسر بأهلك بقطع من الليل، إلى آخر ما قص الله عز وجل علينا. وقد تمثل الروح الأمين لمريم بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. وجاء إلى الصحابة رضي الله عنهم وهم متحلقون حول النبي صلى الله عليه وسلم، جاء بهيئة رجل شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من الصحابة، حتى وضع ركبتيه عند ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذي نفسه، فقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. ثم سأله عن الإيمان، ثم سأله عن الإحسان، ثم سأله عن أشراط الساعة. فذكر بعدها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعدها للصحابة أن هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وفي سياق الإمام مسلم تفصيل ليس في صحيح الإمام البخاري: وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة: ويعني الوحي، هذا الوحي الذي ينزل بشريعة الله عز وجل، وقد يوحي الله سبحانه وتعالى وحي إلهام: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. ويقول عز وجل: وأوحينا، ألهمنا أم موسى، لأن الأنبياء من الرجال فقط، لأن الله عز وجل يوحي إلى الرسل. ولما ذكر مريم مدحها بقوله صديقة ولو كانت نبيا، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة ولم يقل نبيا، فمدحها بقوله صديقة ولو كانت نبيا، لما ذكر منزلة الصديقية وترك منزلة النبوة، لأن منزلة النبوة أعلى من منزلة الصديقية. فلما مدحها بأنها صديقة تبين بأنها ليست نبيا، وليس كل من كلمه النبي وليس كل من كلمه الملك يكون نبيا، إذ قالت الملائكة: يا مريم، إن الله يبشرك بكلمة منه، إلى آخر ما ذكر الله عز وجل. وقد أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل أرصد ملكا في طريق رجل يريد أن يزور أخا له يعني في الله، وذكر لنا كما في الصحيحين حديث الأقرع والأبرص والأعمى، جاءهما ملك بهيئة مسافر وسألهما عن أحوالهم، سألهم عفوا عن أحوالهم، ثم شفى الله سبحانه وتعالى هذا الأقرع والأبرص والأعمى ورزقهما ما يعني تمنوه، رزقهم ما تمنوه. ثم جاء الملك بصورة رجل فقير مسافر وخاطب هؤلاء، فأنكر اثنان وأقر الأعمى وقال: خذ ما شئت. فبشره الملك بأن الله رضي عنه وسخط على صاحبيه، يعني على الأقرع وعلى الأبرص. ولا يعني أنهم أصبحوا بهذه المخاطبة من الأنبياء. يقول عز وجل: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، يعني يكلمه بلا واسطة، وحيا يعني يلقي في قلبه في المنام أو شيء من هذا القبيل، إذا كان نبيا، ورؤيا الأنبياء وحي، وهذا نوع من أنواع الوحي أن يرى الرؤيا، أو أن يكلمه الله من وراء حجاب كما كلم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج وفرض عليه الصلوات، ثم رجع إلى موسى وقال له موسى: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف كما في الصحيحين. فوضع الله عز وجل 50 صلاة وبقيت على 5، وهي 50 في الميزان. ويقول عليه الصلاة والسلام لما سئل: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه، كما في صحيح الإمام مسلم. ويذكر النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه أن حجاب الله عز وجل النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هذا أيضا رواه الإمام مسلم. إذن يتمثل كبشر ويوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما أمر الله عز وجل به، يسمع كدوي النحل، يرى في المنام رؤيا، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، ورؤيا الأنبياء وحي. يكلم الله عز وجل من شاء كما كلم موسى تكليما، أو يرسل رسولا، أو ينفث في روعه وليس هو الروع. يعني فلما ذهب عن إبراهيم الروع، يعني الرعب والخوف، هذا في مسند ابن أبي شيبة أن روح القدس نفث في روعه، يعني في قلب النبي عليه الصلاة والسلام، في داخله، في نفسه، أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها. فهذا بعض أنواع الوحي، ويتمثل له الملك رجلا فيعي ما يقول، وإنه لا يتفصد جبينه حرقا من شدة ما يلقى، حتى في أيام البرد صلى الله عليه وسلم. أكتفي بهذا القدر، لأن الحديث الذي سيأتينا طويل ويحتاج إلى شرح مفصل في كيفية بداية هذا الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن له مقدمات، كان له مقدمات. أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يلتقيه الملك، الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم نكمل في الشريط القادم إن شاء الله تعالى، وهذا كما ذكرت لك مختصر على ما رواه، على ما جمعه الإمام البخاري مما صح من أحاديث سيد المرسلين صلى الله عليه وعليهم أجمعين، وسلم تسليما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.